حافية بشمس الظهور وجدم دايس عالجامور صغيرة ومعلت يسور بابا بابا صغيرة مو مالت يسور بابا بابا بابا بابا بابا هم الدرب والدنيا ظلام وانت لي معودني بأحضانك أنا وانا كنت شلون عايفني حرام احترق ظليت انا ويا الخيام احترق ظليت انا ويا الخيام تدر لي تفارق ابو بهما يتشمت عدو وانت مثلك وانا كو بابا بابا بابا بابا بسلسلة يجروني وي قلبي جريح شضال بي وانت راسك على رمي انا زرق همتوني وانت من ذبي ريت ما مار عيني يا ابويا صبي قبل ما شفتي الهضم واذني ما سمعت شتي ليش عايفنا اللي جيم بابا بابا بابا بابا بابا تعبنا الدار كلش طويل ناقة هزلة وخاف اطيحا من تمين الضوى ماتي وكل شي صار بعيني لي الشمر قالهم حيل كتفو اديها حيل الشمر قالهم حيل كتفو اديها حيل بابا جنت مدليلة وهسه انا محملة دولي بيتني كربلة بابا بابا